بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 13 بعد 300، مع ختم سورة مريم وبداية سورة طه. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال مجاهد: يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم. وتفسير هذه الآية الكريمة أي إن الذين آمنوا بالله ورسله وبما جاءوا به من عند الله وعملوا الصالحات يحبهم الله ويجعل لهم في الدنيا محبة في قلوب عباده. ولذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا هذا الفوز الحقيقي هو القبول عند الله تعالى. والقلوب النقية تحب العبد المؤمن لأجل إيمانه حتى لو لم يحصل منه إحسان، فكيف سيكون الحب حينما يقترن به إحسان إلى الخلق؟ ولذلك في هذه الدنيا كم من مؤمن بالله ترى عيون الخلق تعظمه، وتجد ألسنة الناس وكتابات الناس تمدحه، ثم لا يعرفون لما ولا يقدرون على وصفه، ولكن العمل الصالح حينما يصعد يجد الإنسان القبول في الأرض. ثانيا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقول السعدي: يجعل لهم ودا، أي محبة ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإيمان ما حصل. ولذا تجد العلماء نحبهم ونأخذ من علمهم لأي شيء، يعني بسبب أن الله سبحانه وتعالى قد جعل محبتهم في قلوب العباد. إذن هذا من نعمه تعالى على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أن وعدهم أن يجعل لهم ودا، أي محبة ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم في القلوب هذا الود فإن هذه الأمور ستتيسر ويفتح لهم. ولذا تجد هذه المؤلفات بين أيدي الناس وتجد لهم القبول، لأن الله حينما ودهم وددهم إلى أوليائه وأحبابه. ثالثا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، أي القرآن. فإنما يسرناه، أي القرآن، يعني بيناه بلسانك العربي، وجعلناه سهلا على من تدبره وتأمله ونضيف لها وقرأه. ولذلك الآن من يريد أن يتعلم القرآن يجد كما كبيرا هائلا في تبسيط علوم القرآن وتدليله، فاستعيد الذي يقدم يدا صالحة في خدمة هذا الدين. وحينما تتأمل في مناسبة هذه الآية، فهذه السورة الكريمة لما احتوت على عبر وقصص وبشارات ونذر، جاء هنا التنويه بذكر القرآن وبيان بعض ما في تنزيله من الحكم. ولذلك نعمة القرآن نعمة من أعظم النعم، وكثيرا ما يردنا في القرآن الكلام عن القرآن حتى لا نفرط في القرآن. ولذا أنت تعلم بأن الطريق موحش، فأنت تحفظ القرآن حتى يضيء لك الطريق. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، أي فإنما يسرنا القرآن بلغتك العربية يا محمد، وسهلنا قراءة ألفاظه وفهم معانيه، لتبشر بالقرآن الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، بأن لهم الجنة في الآخرة والعز في الدنيا، كما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال: وتنذر به قوما لدا، أي وتنذر بالقرآن يا محمد قومك الشديدي المخاصمة والمجادلة بالباطل لرد الحق، فتحذرهم من وقوع الهلاك والعذاب. إذا نعمة القرآن هي نعمة من أعظم النعم. رابعا، بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يقول الشنقيطي: والتذكرة الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه، وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد ليكون سببا في جلب شيء من الشقاء لك، إلا تذكرة لمن يخشى، أي إنما أنزلنا عليك القرآن يا محمد تذكيرا وعظة لمن يخشى الله ويخاف عذابه. خامسا، إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى، يقول ابن عاشور: والتذكرة خطور المنسي بالذهن، يعني الشيء انت غافل عنه يخطر على بالك. فإن التوحيد مستقر في الفطرة والإشراك مناف لها، فالدعوة إلى الإسلام تذكير لما في الفطرة أو تذكير لملة إبراهيم عليه السلام. إذن هو تذكير بالشيء الذي فطر الله العبادة عليه. سادس، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. عن ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: السر ما تسر به في نفسك، وأخفى من السر ما يلقيه عز وجل في قلبك من بعد، ولا تعلم أنك ستحدث به نفسك، لأنك تعلم ما تسر به اليوم ولا تعلم ما تسر به غدا، والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر به غدا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما خفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعمله. إذا ربنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي وإن تجهر بقولك يا محمد أو تسره فكل سواء في علم الله، فإنه يعلم ما تسره النفوس ويعلم ما هو أخفى من السر مما لم يخطر على قلوب العباد، يعلم أنه سيخطر ببالهم كذا وكذا في وقت كذا وكذا. وربنا قال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال سبحانه: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فربنا جل جلاله يعلم كل شيء. سابعا: وهل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى؟ في ذكر قصة موسى بأسرها في هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما لقيه في تبليغه من المشقات وكفر الناس، فإنما هي على جهة التمثيل في أمره. هي تسلية للنبي ولأصحابه، وهي تسلية لكل مؤمن يدعو إلى الله، فإن واجب الدعوة واجب على الجميع، وفي الطريق إلى الدعوات عقبات ومنقصات ومكدرات، ففي هذه القصص يصبر الإنسان ويحتسب ويأخذ العبر من هذه القصص لأجل أن يقوى في تحمل هذه الرسالة، ولأجل أن يجابه الناس بالطريقة المؤثرة المثمرة. معاني الكلمات: ود محبة في قلوب عباده، لد شديدي الخصومة بالباطل، قرن أمة، رجدا صوتا خفيا، الثرى التراب النذي، والمراد الأراضون السبع لأنها تحته، بقبس بشعلة تستدفئون بها. وتأمل أن موسى عليه السلام ذهب ليأخذ هذه الشعلة لأجل أن ينير لأهله وأن يدفئهم، فأعطاه الله سبحانه وتعالى الكتاب الذي أنزله عليه وكلمه به. وهذه فيه إشارة على أن الصبر على الأهل وعلى إعفافهم وعلى أن يمدهم الإنسان بما يحتاجون باب عظيم من أبواب الحسنات، على المرء أن لا يفرط فيه وأن يصبر ويحتسب ويلجئ إلى ربه ومولاه مستعينا بربه. العمل بالآيات: أولا اقرأ سورة مريم واستخرج منها بشارتين ونذارتين. ثانيا أرسل رسالة تبين فيها أقرب طريق وأيسره ذكرته الآية لنيل حب الناس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اللي هو الإيمان والعمل الصالح. ثالثا تعرف على صفات الله الواردة في سورة طه: وادعوا الله بمقتضاها، فقل يا رحمن ارحمني يا غني ارزقني، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى، وربنا جل جلاله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو الذي خزائنه لا تنفد. التوجيهات: أولا تأمل في الأمم الغابرة التي أهلكها الله، هل تسمع لهم صوتا؟ هل ترى لهم أثرا؟ فسبحان الله الذي خلق الخلق، الناس يموتون، الأحياء يموتون، وربنا حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثانيا تعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية عبادة، يعني لمن أراد بها وجه الله تعالى، لأنها توصل لفهم القرآن، فإنما يسرناه بلسانك. فعلينا أن لا نفرط بلغة القرآن، وأن نعلمها أبنائنا، وأن نحفظها ونحافظ عليها. ثالثا تذكر أن الله تعالى مطلع على السرائر والخفيات، فلا تقل ولا تفعل ما يسخطه سبحانه، بل حتى الخواطر حينما تأثير الخواطر المحرمة ادفعها، فإذا دفعت خطرات القلب فإن الله يحفظ لك الجوارح. نسأل الله أن يحفظ جوارحنا، وأن يحفظ أجسامنا وما فيها، وأن يرزقنا الله وإياكم الصحة والعافية والعمل الصالح والعمر في طاعته. فما سمي العمر عمرا إلا لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمره في طاعة الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.